الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم في صدر سورة الشمس 11 قسما اشتملت على آياته العظام ومخلوقاته الجسام، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم الله عز وجل إلا بعظيم، وهو العلي العظيم، وليس للعبد أن يقسم إلا بربه تعظيما له وتكريما. قد أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام العظيمة على مقسم عليه، وهو قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من وفقه الله عز وجل وأعانه فزكى نفسه وطهرها بالإيمان والعمل الصالح، مبعدا نفسه عن كل ما يدنسها وكل ما يدسها ويدنسها من الشرك والمعاصي، قد أفلح وفاز وظفر يوم القيامة. سلمه الله عز وجل من كل مرهوب، ومتعه الله عز وجل وأعطاه كل نعيم مرغوب. أما من خذل لما له من سوابق شر وفساد، فدنس نفسه بالمعاصي والآثام، وأخمل نفسه بما ران على قلبه بسبب الذنوب، فقد خسر الخسران المبين. والشمس وضحاها، أقسم الله عز وجل بالشمس التي هي آية النهار، وهي من عظائم الآيات المشاهدة، وبضوئها الذي به إضاءة النهار، والقمر إذا تلاها، إذا تبع الشمس، والقمر آية الليل، وهو من عظائم الآيات المشاهدة، ونوره الذي به إنارة الليل، والنهار إذا جلاها أضاء ظلمة الأرض، والليل إذا يغشاها يغطي ضوء النهار، والسماء وما بناها، هذه السماوات العاليات المحبوكة السبع الشداد من آيات الله العظيمة، وبناؤها المحكم العظيم، والأرض وما طحاها، هذه الأرض التي نحن عليها، وما فيها من مخلوقات عجيبة وكائنات غريبة، وما أودع الله عز وجل فيها ما يدل على عظيم صنعه وعظيم قوته وقدرته، وكيف طحاها الله عز وجل وبسطها لخلقه ونفس وما سواها، خلقها سوية مستقيمة على فطرة قويمة سليمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وقال الرب سبحانه في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ومن رحمة الله ورأفته بعباده أن بين طريق الخير ليسلك وطريق الشر ليبتعد عنه ويحذر، فقال: فألهمها فجورها وتقواها. بين الله عز وجل للنفس الخير والشر وطريق الخير، وطريق الخير عباد الله اختيار يختاره العبد بما وضح له من سبيله على ألسنة رسل الله وما في كتاب الله. وطريق الشر عباد الله اختيار يختاره العبد بما وضح له من سبيله على ألسنة رسل الله وما في كتابه، فالعبد محجوج بالكتاب المنزل. ثم بين الله عز وجل ما أقسم عليه: قد أفلح من زكاها بطاعته، وقد خاب من دساها بمعصيته. فمن عظيم مقاصد سورة الشمس تزكية النفس والسمو بها إلى معالي الأمور. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد ذكر الله عز وجل عباد الله شاهدا عظيما ومثالا مشهودا على من أعرض عن دين الله وعن توحيده بعد أن جاءتهم الرسل ونزلت عليهم الحجج ورأوا الآيات العظيمة، ولكنهم كذبوا وكفروا وعصوا رسول الله وأطاعوا النفس والهوى والشيطان، فتردوا وعوقبوا أشد العقاب. وجعل الله عز وجل منازلهم آية بينة لكل من يمر عليها فيعتبر، وهم قوم ثمود، قبيلة عربية بائدة أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالحا فدعاهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، فسألوه آية فأخرج الله عز وجل لهم آية وحجة، وهي الناقة أخرجها الله عز وجل من الصخرة، وأمرهم نبي الله أن يتركوها تأكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء، حتى انبعث أشقاها أحيمر ثمود، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجل عارم عزيز منيع في رهطه قدار بن سالف، فعقر الناقة فأتاهم عذاب الله بعد أن تمتعوا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. كذب ثمود بطغواها بسبب طغيانهم وبغيهم، إذ انبعث أشقاها أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فإن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فعقروها، أضاف العقر لأجمعهم لأنهم راضون بذلك. وهكذا عباد الله، كل من رضي بمعاصي الله عز وجل فإنه يصيبه ما يصيب القوم، وأي ذنب أعظم من طمس البصائر وقسوة القلوب. نسأل الله العافية والسلامة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سوى العذاب فيهم، فجمع صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ولا يخاف عقباها. لا يخاف الله عز وجل من أحد تبعه، هو القوي الذي لا أقوى منه، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، اتقوا الله واحذروا سخط الله، واطيعوا الله ورسوله واعملوا صالحا، واحذروا الذنوب والآثام، ورققوا قلوبكم بذكر الله وبتذكر أيامه وغيره وبتذكر سطوته ونقمته، واقبلوا على الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، وزكوا أنفسكم واسموا بها إلى معالي الأمور، إلى رحاب الطاعات ومجمع الحسنات، وإلى ما يرفع الدرجات. سلك الله عز وجل بي وبكم طريق مرضاته، وغفر لي ولكم الذنوب، وستر العيوب، وأصلح القلوب، إنه سبحانه غفور رحيم علام الغيوب. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلاهم برعايتك. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك وضمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم احدا يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.